قبل سنوات كنت خارج المملكة للعلاج، فصادفني شهر رمضان فلم أصمه جهلا مني، ثم عاودني المرض، وبعد شهر من إجراء العملية هل شهر رمضان، فلم استطع سوى صيام 12 يوما وشعرت بالتعب فتوقفت، وفي السنة التي بعدها لم أصم سوى 23 يوما وتوقفت بسبب المرض، فبماذا تنصحونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تقضي الأيام التي أفطرتها على مهل مفرقة طيب. حتى لا تقع تقضي الأيام الأولى والثانية والثالثة، وتقضيها بهدوء تصوم وتفطر حتى تكمل من دون أن تشق على نفسك بالمتابعة، تقضيها ولا مفرقة، وتستغفر الله والحمد لله أنت على خير ومعلوم إن شاء الله، ما دمت عاجزا تصوم طاقتك، وإذا شق عليك تفطر ثم تقضي والحمد لله. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تصوم مع الناس، وإذا أحسست بالسمنة شقها أفطرت ثم تقضي بعد ذلك وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.